أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. الله يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. الله. إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. إن الله هو السميع البصير. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يقول سبحانه وتعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لما أمر الله تعالى بعبادته وحده لا شريك له، أخبر عن صفات كماله وأنه العلي العظيم رفيع الدرجات، قدراً وقهراً، وهو بذاته فوق كل شيء رفيع الدرجات. ذو العرش، العرش هو سقف المخلوقات وأعلاها وأكبر المخلوقات، فالله يمدح نفسه بأنه صاحب العرش، العرش العظيم سماه وصفه الله تعالى بالعظم. فقل حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا العرش له شأن، وصفه الله بأنه عظيم وكريم ومجيد. الله رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح، يعني الوحي، على من يشاء من عباده، وهم الذين يرسلهم بالشرائع إلى العباد. رسول الله يلقي الروح على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يلقي الوحي على من يشاء من عباده لدعوة الخلق إلى عبادته وحده لا شريك له، وإنذارهم اليوم العظيم يوم القيامة. لينذر يوم التلاق، تلاق الناس الأولين والآخرين يتلاقون. يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. يومهم بارزون، بارزون ظاهرون مكشوفون، لا يخفى على الله منهم شيء، وهم والخلق دائما لا يخفى على الله منهم شيء. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الملك في ذلك اليوم لله وحده. في الدنيا فيه ملوك، فيه ملوك وهم ملوك ضعفاء عاجزون، وملكهم ما هو إلا يعني من عطائه سبحانه، هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. أما يوم القيامة فيتفرد الرب بالملك والملوك الذين في الدنيا ما ملكهم موهبة من الله تعالى، هو الذي يملك، لأن الملك لله دائما، ولكنه خص ذلك اليوم بتفرده بالملك حين لا يكون هناك ملوك. أين ملوك الأرض؟ ذهبوا. لهذا قال في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، وفي قراءة الجمهور: ملك يوم الدين. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، هذا يوم الجزاء. يوم القيامة هو يوم الجزاء، له أسماء عديدة: يوم الجزاء، ويوم النشور، ويوم الحشر، ويوم القيامة، ويوم الحساب. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. كذا الآية: لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم العازفة. إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم العازفة. أنذر الناس، هذا أمر من الله لنبيه أن ينذر الناس ذلك اليوم، يذكرهم به ويحذرهم، فإنه يوم آت. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة، يوم القيامة، من أسمائها الآزفة، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. من شدة الهول القلوب تسد الحناجر، إذا اشتد الخوف تكاد يعني القلوب تكاد يعني ترتفع كأنها تطلب الخروج. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الظالمون الكفرة، لا شافع لهم ولا دافع عنهم. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، أصلاً لا أحد يشفع عنهم، لا أحد يشفع لهم. لكن لو قدر لو فرض أن يشفع شافع، لم يطع ولم يشفع. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم ربك، يعلم الله تعالى خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خيانة الأعين أن ينظر الإنسان خلسة وبطريقة خفية إلى ما لا يحل له، يعلم خائنة الأعين. قد ينظر الإنسان إلى ما لا يحل له ويظهر أو يظهر أنه لا ينظر كأنه ما ينظر إلا من لا ينتبه له ولا يكون يعني نبيها لا يدرك نظر العين يسارق كما يقال يسارق النظر يسرق النظر سرقا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق الله يحكم بالحق بين العباد والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء لأنه ليس لهم ملك ولا سلطان ولا اقتدار والله يقضي والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير سامع لجميع الأصوات بصير بالعباد مبصر لجميع المخلوقات. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ثم ذكر من جلاله وكماله ما يقتضي إخلاص العبادة له، فقال: رفيع الدرجات ذو العرش، أي العلي الأعلى الذي استوى على العرش، اختص به وارتفعت درجاته ارتفاعا واختص به وارتفعت درجاته ارتفاعا باين به مخلوقاته وارتفع به قدره وجلت أوصافه وتعالت ذاته أن يتقرب إليه. أشار الشيخ إلى أنواع العلو الثلاث: علو القدر بكمال الصفات، وعلو القهر بكمال القدرة، وعلو الذات لأنه تعالى استوى على العرش الذي هو أعلى المخلوقات. نعم. وتعالت ذاته أن يتقرب إليه إلا بالعمل الزكي الطاهر المطهر. نعم. وتعالت ذاته إيه؟ أن يتقرب إليه إلا بالعمل الزكي الطاهر المطهر، وهو الإخلاص الذي يرفع درجات أصحابه ويقربهم إليه ويجعلهم فوق خلقه. ثم ذكر نعمته على عباده بالرسالة والوحي، فقال: يلقي الروح، أي الوحي الذي للأرواح والقلوب بمنزلة الأرواح للأجساد، فكما أن الجسد بدون الروح لا يحيا ولا يعيش، فالروح والقلب بدون روح الوحي لا يصلح ولا يفلح. فهو تعالى يلقي الروح من أمره الذي فيه نفع العباد ومصلحتهم على من يشاء من عباده، وهم الرسل الذين فضلهم واختصهم لوحيه ودعوة عباده. والفائدة في إرسال الرسل هو تحصيل سعادة العبد في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وإزالة الشقاوة عنهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. ولهذا قال: لينذر من ألقى الله إليه الوحي يوم التلاق، أن يخوف العباد بذلك يوم التلاق، أي يخوف العباد بذلك ويحثهم ويحثهم على الاستعداد له بالأسباب المنجية. يا سلام يا الله. نعم. مما يكون فيه. وسماه يوم التلاق لأنه يلتقي فيه الخالق والمخلوق، والمخلوقون بعضهم مع بعض، والعاملون وأعمالهم وجزاؤهم يومهم بارزون أي ظاهرون على الأرض، وقد اجتمعوا في صعيد واحد. نعم، وقد اجتمعوا في صعيد يومهم واحد. يومهم بارزون، يومهم بارزون أي ظاهرون على الأرض. نعم، وقد اجتمعوا في صعيد واحد لا عوج ولا أمأمة فيه، يسمعهم الداعي وينفذهم يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لا يخفى على الله منهم شيء، لا من ذواتهم ولا من أعمالهم ولا من جزاء تلك الأعمال. لمن الملك اليوم؟ أي من هو المالك لذلك اليوم العظيم الجامع للأولين والآخرين، أهل السماوات وأهل الأرض، الذي انقطعت فيه الشركة في الملك وتقطعت الأسباب، ولم يبق إلا الأعمال الصالحة أو السيئة. الملك لله الواحد القهار أي المنفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا شريك له في شيء منها بوجه من الوجوه. القهار لجميع المخلوقات الذي دانت له المخلوقات وذلت وخضعت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، خصوصا في ذلك اليوم الذي علت فيه الوجوه للحي القيوم، يومئذ لا تكلم نفس إلا بإذنه. لا تكلم نفس إلا بإذنه. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت في الدنيا من خير وشر، قليل وكثير. لا ظلم اليوم على أحد بزيادة في سيئاته أو نقص من حسناته. إن الله سريع الحساب أي لا تستبطئوا ذلك اليوم، فإنه آت وكل آت قريب. وهو أيضا سريع الحساب. إن الله سريع الحساب. لا إله إلا الله. نعم، أي لا تستبطئوا ذلك اليوم، فإنه آت وكل آت قريب. وهو أيضا سريع المحاسبة لعباده يوم القيامة لإحاطة علمه وكمال قدرته. قال الله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة الآيات. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الآزفة أي يوم القيامة التي قد أزفت وقربت وآن الوصول إلى أهوالها وقلائل. وآن الوصول إلى أهوالها وقلاقلها وزلازلها، إذ القلوب لدى الحناجر أي قد ارتفعت، وبقيت أفئدتهم هوى، ووصلت القلوب من الروع والكرب إلى الحناجر، شاخصة أبصارهم كاظمين لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وكاظمين على ما في قلوبهم من الروع الشديد والمزعجات الهائلة، ما للظالمين من حميم أي قريب ولا صاحب ولا شفيع يطاع، لأن الشفعاء لا يشفعون في الظالم نفسه بالشرك ولو قدرت شفاعتهم. ولو قدرت شفاعتهم، فالله تعالى لا يرضى شفاعتهم فلا يقبلها، يعلم خائنة الأعين وهو النظر الذي يخفيه العبد من جليسه ومقارنه وهو نظر المسارقة وما تخفي الصدور مما لم يبنيه العبد لغيره إيش؟ مما لم يبنيه العبد يبين يبين مما لم يبينه العبد لغيره فالله تعالى يعلم ذلك الخفي فغيره من الأمور الظاهرة من باب أولى وأحرى والله يقضي بالحق لأن قوله حق وحكمه الشرعي حق وحكمه الجزائي حق وهو المحيط علما وكتابة وحفظا بجميع الأشياء وهو المنزه عن الظلم والنقص وسائر العيوب وهو الذي يقضي قضاءه القدري الذي إذا شاء شيئا كان وما لم يشأ لم يكن وهو الذي يقضي بين عباده المؤمنين والكافرين في الدنيا ويفصل بينهم بفتح ينصر به أولياءه وأحبابه والذين يدعون من دونه وهذا شامل لكل ما عبد من دون الله لا يقضون بشيء لعجزهم وعدم إرادتهم للخير واستطاعتهم لفعله إن الله هو السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات ألا تفنن الحاجات البصير بما كان وما يكون وما يبصر وما لا يبصر البصير بما كان وما يكون وما يبصر بما كان وما يكون وما يبصر وما لا يبصر وما يعلم العباد وما لا يعلمون قال في أول هاتين الآيتين وأنذرهم يوم العازفة ثم وصفها بهذه الأوصاف المقتضية للاستعداد لذلك اليوم العظيم لاشتمالها على الترهيب والترهيب انتهى. نعم.